يا وطن فيك العشق دوم ما يزين، يا غلاء روح ويا ميراث عمري والسنين، ان بعد قلبي لك صاب شوق وحنين، يا وطن عشقي ويا تاج اعتلاه، ان بعد قلبي لك صاب شوق وحنين، يا وطن عشقي ويا تاج اعتلاه. طلبت الروح لك مع هالعيون، يا غلاء فخر انت علا والله افديك بحياتي، كل عمري لك فدام طبع ذكرك بذاتي، يا وطن عشقي ويا تاج اعتلام، كل عمري لك فدام طبع ذكرك بذاتي، يا وطن عشقي ويا تاج اعتلام. يا وطن عشقي ويا تاج اعتلام.